تهدير واللي تهديتي مقاريس حواف وذنقيع يقوت الرصاص خطاك عنتي لابدك يوتكراي سنيع لموسي ميار نتدونتي وراتي تهلطي ضرطيع مقارب كلا في زمري لا تسحل وزدني يمطى ونرس دامني يعني غير مغلى حبني يسجل سويا بعد لكي سوريك صوت نوبني رواه لي رسولي عدل وولف شيج نقمي انا عدا خيرا ان شاء الله يا اختي نهار بيع سيدا واه لي راه كل سري وسند ما راه مسؤول على خيرا ان شاء الله يا اختي نهار بيع ان شاء الله ان شاء الله يهدي النار من يهدي ربك راح نوقي نغيع اما خيس في رسم بيغيع اللي كان قلق لبي نوي الريغان في الأدار توقيع يعني يجن بابن تتارتيع رساتاري اللي تركيع أباسي تفو مقرب مكي لكن يجن صغار تركيع يقولوا صغار نتازارتيع هريغي فو غشد مكي عياضي لقين الطيب مكي يا ناتو تربو